فماذا كانت النتيجة؟ نمرة واحد زي ما بقول ان احنا نفهم ان ما نحن فيه الان من تكرار العدوان ده حصيلة ناتجة طبيعي ان بقالنا زمن طويل مش مهتمين بالاسلام. الجيل ده والجيل اللي قبله واللي قبله واللي قبله فيها اعداد ضخمة جدا من المسلمين، يعني جايز يهمهم حكاية كسب الرزق واقصى حاجة انه بينزل يتوضى ويصلي في الجامع ويروح صلاة الجمعة، انما مش مهتم يشتغل للاسلام عشان ينصره عشان يقويه عشان يبقى الاسلام له ناس خايفين عليه. فنمرة واحد لازم نفهم ده كويس، ان اللي احنا فيه الان حصيلة زمن طويل جدا من تفريط المسلمين في حق دينهم وعدم عملهم من اجل الاسلام، انه ما بيشتغلش عشان الاسلام ينتصر ويكون له وضع قوي. طب ونفهم الكلام ده مهم، ده دي لوحدها مهمة جدا، لان في مسلمين يعني مصر مثلا على سبيل المثال لو 80 مليون بني ادم، متصورين انتوا ان 80 مليون دول فيهم كل 80 مليون ولا نصهم ولا تلات ارباعهم فاهمين هذا الكلام وناويين؟ لا، مجرد ان تشعر الناس بالحقيقة ويهتموا بها ده انت عملت انقلاب في حياة الناس. نمرة اتنين ان يفهم الانسان انه مكلف هو شخصيا بان يعمل لصناعة الامة القوية دي، يعملها. يعني ايه مكلف يعمل الكلام ده؟ انا بكلمك برضو انه يفهم، بس انا شوف انا بس في نقطة انه يفهم. يفهم انه انا لما الدنمارك ترسم انا مش عارف اواجههم لان انا امة ضعيفة، وامة ضعيفة مش علشان كيمياء وفيزياء، لا، عشان العقيدة ضعيفة عندنا. طب نعمل ايه؟ اخلص شغلي وارجع اتوضى واصلي والبس وانزل اروح اكلم واحد ليفهم نفس الكلام اللي انا بحاول افهمه للاخوة الان. فاقلب عند كل انسان انه يفهم انه هو نفسه مكلف، زي ما كانوا الصحابة اللي ما بيقروش ولا يكتبوا معظمهم الامة الامية بتشتغل في احياء الناس، تقول له يا حبيبي انت عليك للاسلام مهمة، انت مش عليك مهمة ان انت كشخص تصلي، انت كشخص تصوم، انت كشخص تذكر الله، انت كشخص تعبد رب، انت مكلف ايضا ان تكون صاحب رسالة، صاحب دعوة، تفهم الناس انه شغلته زي واحد يربي ولاده يقولك انا الحمد لله اديت رسالتي في الحياة عشان وكل وشرب وخرج وجوز بقى ادى رسالته في الحياة. ده فهم كل حياته ان فهم الرسالة غلط، فهم انه عايش لولاده. الاسلام يقول له انت تعيش لدينك، لو قدرت تعمل بس هذا التحول في افهام الناس انه لا يعيش لدنياه، لا يعيش لابنائه. يا حبيبي ربي ولادك وربنا يعينك يا رب ويكرمهم، خرجوا ويتجوزوا ويشتغلوا، بس دي ده الشيء اللي انت بتعمله بطبيعة الحال. إنما كرسالة، رسالتك للإسلام قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم دول ومعهم كمان ست أصناف تانين، آباؤكم وأبناؤكم ومعهم ست أصناف تانين منهم الإخوان والأزواج والأهل والعشيرة والديار ووو أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، إذا كانوا دول بتحبوهم أكثر من دين ربنا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سماهم فاسقة الذي يهتم بقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سماهم فسقة عن دين الله. احنا يا اخواني لازم ده نفهمه. العنصر الثالث على طول نطبق بقى، ان نتحرك، ان احنا عايزين الشخص اللي ماشي في الشارع رايح السينما نقول له تحول